الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المجاهدة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. فهذا حديث قدسي عظيم، حديث من أعظم الأحاديث التي تجعل العبد يجاهد نفسه على عبادة الله جل وعلا. بل المسلم إذا استشعر هذه الصفة من صفات الله وهي قرب الله تعالى، كلما تقرب العبد إليه فهذا في الحقيقة هو الذي يثير الشوق في قلب المؤمن، يثير في قلبك الشوق للقاء الله. ولا يوجد نعيم في هذه الدنيا أعظم من نعيم القرب من الله تعالى. إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، يعني إذا أتيت بطاعات قليلة الله تعالى يقابلك بما هو أعظم مما تتقرب إليه. فمن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وهذا التقرب من الله تعالى كما يليق بجلاله. بعضهم قد يفسر هذا الحديث بأن الله يضاعف الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وإلى أضعاف كثيرة، لكن صفة القرب ثابتة لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. فمن ذلك قرب الله تعالى من عبده القائم في ليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا من صور قرب الله تعالى من عباده المؤمنين الذين يقومون الليل. فهذه الفضيلة إنما يفوز بها من قام الليل، وأما من لم يقم الليل فما يشعر بهذا القرب من الله تعالى ولا يستفيد منه. فكذلك العبد إذا استشعر بل أيقن أنه كلما تقرب إلى الله فالله يتقرب إليك، كيف؟ الله أعلم. كما هو مذهب أهل السنة في إثبات الصفات أن الصفات نثبتها لله بلا تشبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والكيف غير معلوم، الكيف مجهول، لأن الله تعالى ما أخبرنا عن كيفية صفاته. فهذا من أعظم ما يجعل العبد يقترب من ربه. وذلك في رواية في هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. ثم قال: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهذا أيضا من صور قرب الرب من عبده إذا تقرب إليه، أنك إذا ذكرت الله في نفسك الله تعالى يذكرك. فتأمل إلى هذا الفضل العظيم، الله تعالى يتقرب منا وهو الغني عنا، هو الغني الحميد، هو الملك الذي بيده كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض. ماذا تساوي أنت بالنسبة لهذا الملكوت العظيم، ملكوت السماوات والأرض؟ ماذا تساوي أنت بالنسبة لعظمة الله وجلاله؟ ومع ذلك تأمل: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. هذا والله يجعل العبد يستحي من ربه جل وعلا. الله غني عنا وهو الملك الجليل الكبير المتعال، ونحن الفقراء إلى الله، نحن المضطرون إلى الله، ومع ذلك تجد أن الله تعالى هو الذي يتقرب إلينا أكثر مما نتقرب منه. وهذا من كمال جوده وكرمه وإحسانه وبره ورحمته ولطفه بعباده. لأن الله له الكمال المطلق في كل الصفات. فهذه من آثار رحمته وجوده وكرمه على عباده. ولهذا قال بعض السلف في تفسير قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، أو في قول الله تعالى: ولذكر الله أكبر، قالوا ذكر العبد، أو قال ذكر الرب لعبده أكبر من ذكر العبد لربه، ذكر الرب لعبده أكبر من ذكر العبد ربه. أنت تذكر الله تعالى وربما تغفل عن عظمته، تذكر الله بلسانك وقلبك لاهي، أو تذكر الله تعالى وتتفكر في شيء من كماله، لكن الله تعالى عندما يذكرك لا تدري ما الذي تفوز به من الكرامات عنده في الملأ الأعلى، وكيف يذكرك ويثني عليك في الملأ الأعلى ويصلي عليك ويفرح بك وأنت ربما لا تشعر. فهذا من كرم الله تعالى علينا. وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وهو يعني مد الذراعين. قال: وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. فهذا من تمام كرم الله تعالى على عباده، وهو من أعظم ما يجعل العبد يجاهد نفسه على طاعة الله، فبهذا يشعر بالأنس ويشعر بحلاوة الطاعة، لأنه كلما جاهد نفسه استشعر أن الله تعالى يقترب منه وأن الله قريب منه، وأقرب ما يكون العبد ربه وهو ساجد، فالله تعالى يكون كذلك قريب منك. فهذا من أعظم الدوافع لمجاهدة النفس. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وأيضا هذا الحديث حقا يجعل المسلم يجاهد نفسه على طاعة الله تعالى، ويستغل كل ثانية في حياته ويجاهد نفسه فيها على طاعة ربه جل وعلا. نعمتان مغبون فيهما، والغبن هو الخسارة، ذلك الله تعالى سمى يوم القيامة يوم التغابن، ذلك يوم التغابن، لأن كل إنسان سيشعر بالغبن والخسارة يوم القيامة. كل إنسان، المذنب يتمنى أن يرجع ليتوب ويعمل من الصالحات، والمحسن يقول: يا ليتني ازددت طاعة لله وازددت إحسانا على إحساني، عندما يرى الدرجات العالية في الجنة، كيف أن الحسنة التي ما كان يلقي لها بالا عظيما كيف الله تعالى يرفعه بها درجات، فيقول: كم فرطت، يا ليتني قدمت لحياتي. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، ما بين المنزل والمنزل في الجنة كما بين السماء والأرض. فيعظم الغبن لكن بعد فوات الأوان. إذن ما دمنا في دار العمل فعلينا أن نجاهد أنفسنا على طاعة الله، ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني خسرهما وما استغل كثير من الناس هاتين النعمتين، الصحة والفراغ. أعطاك الله تعالى صحة وعافية، وكما جاء في الحديث: ما أوتي عبد بعد اليقين أعظم من العافية. فالعافية نعمة عظيمة، لأن الإنسان المريض ربما ما يستطيع أن يؤدي كثيرا من الطاعات، يحول المرض بينك وبين كثير من الطاعات. اليوم أنت صحيح تستطيع أن تمشي إلى المسجد، تستطيع أن تصوم النهار، تستطيع أن تقوم الليل، تستطيع أن تحفظ القرآن، تستطيع أن تدعو إلى الله، تستطيع أن تساعد المحتاجين، لكن غدا ربما يحال بينك وبين هذه الطاعات، تكون قعيد الفراش، ما تستطيع أن تتحرك، تتمنى أن تسجد لله سجدة، تتمنى أن تطيل في سجودك وفي قيامك، تتمنى أن تمشي إلى بيت الله، لكن حيل بينك وبين هذا، وربما بسبب الآلام ربما ما تستطيع حتى أن تستمتع بذكرك أو قراءتك للقرآن. وإن كان المريض جاهد نفسه، لكن لا شك أن وقت الصحة والعافية، يستطيع الإنسان أن يتفنن في عبادة الله في فنونها، يعني في أنواعها، وينوع في الطاعات. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على استغلال هذه النعمة العظيمة. ثم أضف إلى هذا الفراغ، قد يكون الإنسان معافى وصحيحا في بدنه لكنه مشغول في حياته، وما دام الله نعم عليك بالفراغ فعليك أن تستغل هذه النعمة، ولا تقول أنا مشغول. شغل الدنيا لا ينتهي، والإنسان العاقل هو الذي يقدم ما ينفعه عند الله تعالى، لا تغتر بالدنيا مهما كان وقت العمل طويلا. يعني على أكثر تقدير ممكن يكون عدد ساعات العمل 10 ساعات، طيب عندك 14 ساعة، ماذا تعمل فيها؟ لو نمت لك قليل من الساعات في تستريح 5 ساعات تكفيك، باقي الوقت في ماذا تضيعه؟ تقضي حاجات أهلك أولادك. لو أنك تستغل في يومك 2-3 ساعات للقرآن الكريم وللعلم النافع وللعبادة، كم ستفوز من الخير. لكن الآن لو واحد كل واحد منا يسأل نفسه، تمر عليك 1 سنة كاملة، ماذا قرأت من الكتب النافعة؟ هل قرأت مجلدا واحدا في العلم النافع، مجلد واحد خلال 1 سنة؟ ماذا تفعل إذن خلال 1 سنة؟ كم ختمت القرآن؟ أما أنك ما تختم إلا في شهر رمضان، ممكن تختم ختمة ختمتين، باقي 1 سنة ماذا تفعل فيها؟ كم تذكر الله تعالى؟ كم صمت من أيام 1 سنة؟ هل تقوم الليل؟ خاصة إذا طال الليل، ماذا تفعل في وقتك؟ لا تقول مشغول. هذا الذي انشغلت به هل سينفعك عند الله؟ انشغلت بماذا؟ انشغلت بدنياك، بالقيل والقال، بضيوفك، بالسفر إلى النزهات، انشغلت باللهو واللعب. تريد أن تشغل نفسك بهذا، أنت في الحقيقة تقتل وقتك وتضيع عمرك. فهذا الوقت نعمة عظيمة، الله أقسم بالعصر والعصر، قيل الزمان وقيل وقت العصر، لأن عصارة اليوم وآخر اليوم والعصر. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، لأن الناس أكثرهم ما استغلوا هذه النعمة، لذلك كانوا في خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا الذي ينجو من الخسران، إيمان وعلم وعمل صالح وتواصي بالحق، يدعو بعضهم بعضا، ينصح بعضهم بعضا، ويصبر على الدعوة وعلى طاعة الله تعالى. فإذن الوقت يمضي، الأيام تنقضي، وغدا ستتمنى أن ترجع لهذه الدنيا حتى تعمل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن أنت في الحقيقة تريد عند الموت وقتا ولو دقيقة واحدة ولو ثواني تقول فيها استغفر الله، تقول فيها سبحان الله. رأى بعض الصالحين الموت في منامه فقالوا له ما عندكم أكثر من الغفلة، وما عندنا نحن الأموات أكثر من الحسرة. فنعمل. بعض الملوك قال لوزيره أريد عبارة إذا رأيتها وأنا حزين أفرح، وإذا رأيتها وأنا سعيد أحزن، تذكرني. فكتب له الوقت يمضي أو الزمان ينقضي فقط. كلما نظر قال الزمان ينقضي، إذن يجاهد نفسه. إذا كان حزين يقول الزمان ينقضي، نترك هذه الهموم والمصائب والآلام، الزمان ينقضي وترجع إليه الهمة. وإذا كان فرحا في غفلته وقال الزمان يمضي يحزن، والمقصود بالحزن هنا أن يعني يرجع عن غفلته يخاف الآخرة ويستعد لها وهكذا. إذن هذه نعمة عظيمة. فالمسلم إذا عرف قدر هذه النعمة هنا يجاهد نفسه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. ونكمل إن شاء الله أحاديث هذا الباب في المجلس القادم، والحمد لله رب العالمين.